دمع الأسى في مقلتيك تكلما وحنين وجدك في السماء ترنما تمضي كما تمضي الطيوف وتنقضي تلك السنون غدت بعيد كما أتما قد أظلم الكون الفسيح لفقده. أمتي المسلمة إن الله تعالى إذا قال فهو المصدق قيلا وإذا وعد فهو الأوفى عهدا ومن أوفى بعهده من الله. إن الله تعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قد أظلم الكون الفسيح لفقده بل أظلم الصبح الذي ما أظلم ومضيت ترسم من خطاك روائعا عجز الزمان لمثلها أن يرسما. فيا خير الله اركبي ويا أرض الله اشهدي ويا سماء أمطري ويا جنود الله هبوا ويا حملة الراية قوموا وبالجنة أبشروا. فلا والله لا نضع صيد حتى يحكم الله بيننا سنقطع الأيادي ونضرب الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أبكيك والليل البهيم يزيدني أبكيك ما للعين بعدك قروة أبكيك ما العينان ترجى بالعمى فسقى سقاك ربي من معين نبيه قد كنت حقا للفضيلة معلما يا حادي سقيت الحب بعدك علقما فلقد سقيت الحب بعدك علقما إني لأذكره إذا نجم هوى من بين أفلاك السماء وقد سما إني لأذكره إذا نجم هوى من بين لكن السماء وقد سما إني لا أذكره إذا نجم الهوى من بين أف لكن السماء وقد سما السماء وقد سما